بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ورحمنا وإياكم، ووصلنا إلى الركن الثالث من أركان الصلاة. والركن الأول ما هو؟ القيام مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام، والثاني تكبيرة الإحرام. الآن الركن الثالث، ألا وهو قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة. وركنية قراءة الفاتحة جاءت من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمن هذا أخذ أهل العلم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهذا على مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم كالأحناف إلى أنه لا يشترط أو لا ليس ركنا قراءة الفاتحة، إنما قراءة أي شيء من القرآن، كما قال الله تبارك: فاقرأوا ما تيسر منه، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستيء في صلاته: فاقرأ ما تيسر من القرآن، ولم يحدد الفاتحة. والجمهور على أن الفاتحة ركن كما هو مذهب أحمد رحم الله الجميع. قال: وفيها 11 تشديدة أو 11 تشديدة. هذه التشديدات إذا لم يقرأها الإنسان لا تصح قراءته للفاتحة. دعونا نحسبها معا الآن. يلا بسم الله. من أين؟ الحمد لله رب العالمين. كم تشديدة فيها؟ الحمد فيها لا لله، هذه واحدة. ربي الثانية. العالمين فيها شيء؟ الرحمن فيها شيء؟ الراء هذه الثالثة. الرحيم الراء كذلك، هذه الرابعة. مالك يوم الدين الدال، نعم الدين، هذه الخامسة. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك وإياك، هذه سبعة. اهدنا الصراط المستقيم، فيها الصراط صاد، هذه الثامنة. صراط الذين أنعمت عليهم، فيها شيء؟ اللام في الذين، اللام في الذين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فيها شيء؟ ولا الضالين، فيها شيء؟ الضاد الضاء بعد، واللام الضالين، واللام أيضا مشددة. إذا هذه 11 تشديدة، 11 تشديدة في سورة الفاتحة. يقول: لا بد أن يؤتى بها. لو قرأ الإنسان الفاتحة بدون هذه التشديدات أو بدون بعضها، مثلا قال: الحمد لله، تصير لله ولا لابد لله؟ لله. ربي العالمين، تصير لابد إيش؟ ربي، ربي العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن، لو قال الرحمن لابد فيه مشددة. الرحمن. الرحيم. مالك يوم الدين، لا يجوز أن يقول أدين، الدين. إياك، ولا يقول إياك وإنما إياك، نعبد وإياك، لا بد يمسك الياء قليلا عليها شدة، هذان حرفان، الياء مشدد يعني حرفان، حرف الياء مشدد يعني حرف وحرف، ياء وياء. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط، ولا يقول اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. طبعا هذه التجديدات لا بد منها، لا بد منها، إن لم يأتي بها فقراءته غير صحيحة، قراءته غير صحيحة، وبالتالي لا يكون قراءة الفاتحة، لا بد أن يقرأها بهذه التجديدات، لا بد أن تكون القراءة صحيحة. واللحن في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اللحن في القرآن، اللحن يعني الخطأ، اللحن هو الخطأ، ثلاثة أقسام، لحن خفي ولحن جلي لا يغير المعنى، ولحن جلي يغير المعنى، لحن خفي ولحن جلي لا يغير المعنى، ولحن جلي يغير المعنى. اللحن الخفي هو اللحن في التجويد في المدود وغيرها من الأحكام، مثلا ولا الضالين، تمد ست حركات، ولا الضالين ست حركات، لو واحد قرأها أربع حركات أو ثلاث حركات نقول هذا لحن، ولكن القراءة صحيحة، القراءة صحيحة لأنه لحن في التجويد، لحن في أحكام التجويد، خالف السنة، وبعض أهل الميران هو يأثم، لكن القراءة صحيحة، لا يقال له صلاتك باطلة وإن كان لحن في قراءته، كالذين لا يطبقون أحكام التجويد مثلا الإدغام والإقلاب والقلقلة، مثلا القلقلة مثلا مثلا قول الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، قال ثبت يدا أبي لهب وتب، ما قلقل قلقل كبرى، وامرأة حمالة الحطب، ما قال حطب وإنما قال الحطب، قراءة خطأ، لكنها لحن خفي يسمى لحن خفيا. طيب اللحن الجلي الذي لا يغير المعنى، مثل لو قرأ القارئ قال الحمد لله رب العالمين، هي الحمد بالضم، الحمد لله، لكن وقرأ الحمد لله هنا خطأ، لكن المعنى لم يتغير، المعنى لم يتغير، أو قال الحمد لله رب العالمين، خطأ بالتشكيل، هذا لحن جلي يعني واضح، لحن جلي يعني لحن واضح، خطأ واضح، لكن المعنى لم يتغير، المعنى لم يتغير، لا تبطل الصلاة به، ولكن لابد أن يتعلم الإنسان يقرأ القراءة الصحيحة. لكن إذا كان اللحن جليا ويغير المعنى، مثل قال صراط الذين أنعمت عليهم، هنا تغير المعنى، لأنه هو القراءة صراط الذين أنعمت أنت يا رب، أنعمت، لأن الله هو المنعم، لكن قل صراط الذين أنعمت، جعلت نفسك إيش؟ أنت المنعم، أو تقول صراط الذين أنعمت، جعلت امرأة هي المنعمة، لا، هذا تغير المعنى، هنا تبطل القراءة، وبالتالي تبطل الركعة وتبطل الصلاة، فلا بد أن نتنبه في قراءته، وذلك لا بد الإنسان يتعلم أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، أقل شيء، أقل شيء يجب على المسلم، أي مسلم، أقل شيء أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، لا يليق بمسلم، أنا لا أتكلم عن الحفظ، أنا أتكلم عن القراءة، لا يليق بمسلم بالغ لا يحسن قراءة القرآن، يحط الفتحة ضمة والضمة كسرة، لا يجوز أبدا، يجب أن يتعلم قراءة القرآن قراءة صحيحة، يذهب إلى شيخ، إمام، مؤذن، طالب علم، أي أحد يذهب إليه يقول علمني قراءة القرآن، أريد أن أقرأ القرآن قراءة صحيحة، لا أتكلم عن الحفظ، أتكلم عن القراءة، ويقرأ من المصحف ويصحح له، هذه كذا هذه كذا هذه كذا هذه كذا. ولعل بعض الناس أن يكون عنده في البيت زوجته أو أخته أو ابنته تكون معلمة قرآن أصلا أو طالبة شريعة أو طالبة علم وتحسن قراءة القرآن، يتعلم منها، ليس عيبا، ليس عيبا، المهم أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة. على العيب أن يكون الإنسان تجاوز العشرين، تجاوز الثلاثين، وهو إلى الآن لا يحسن أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، وهو يستطيع ذلك، يستطيع أن يتعلم، لكنه تكاسلا، إهمالا، عدم تفرغ، فيسيء في قراءة القرآن والله المستعان. طيب يقول فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح أي قراءته. فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها, إن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها, يعني خاصة الكبار في السن أو إنسان دخل في الإسلام حديثا لا يحسن الفاتحة, على ما يحفظ الفاتحة يحتاج مدة مثلا, وبعض الناس خاصة الشيبان العجز كذا ما يحسن قراءة الفاتحة مثلا, أو إنسان دخل في الإسلام الآن نحفظه الفاتحة يعجز يتعب في حفظ الفاتحة مثلا, خاصة إذا لم يكن عربيا فيتعب في حفظ الفاتحة, فماذا يفعل؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الفاتحة قال لا أحسنها ما أقدر يحفظها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله, بدل الفاتحة أعطاه ذكرا يذكره الله يذكر الله به. فإذا كان لا يحسن إلا مثلا الحمد لله رب العالمين هذه اللي يقدر يحفظها لهم, خلي يكررها الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ويركع بعد ساعة ساعتين عطى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا, بعدين زيد لمالك يوم الدين وهكذا حتى يضبط الفاتحة. فالقصد أنه لا يعذر الإنسان بعدم التعلم, لا يعذر بعدم التعلم وهو يستطيع أن يتعلم. طيب إذن إذا عجز عنها يقرأ بعضها, إذا عجز عن بعضها يسبح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يركع. طيب قال ومن امتنعت يعني عنه قراءة قائما واستطاع أن يقرأ وهو قاعد, ممكن شفت واحد هكذا يقول وأنا واقف ما أقدر أقرأ يربط لساني, إذا قعدت أقدر أقرأ, فهل نقول له اترك القيام؟ القيام ركن والفاتحة ركن صح ولا لا؟ القيام ركن والفاتحة ركن, هل نقول له لا توقف ولو ما قريت, أو نقول له اقعد وقرأ وانت قاعد؟ فهل يعني الآن تعارض عنده إما يقدم ركن القيام وإما يقدم ركن الفاتحة أو شيء تصير هذه؟ ها مريض الرئة ممكن, يعني مريض الرئة في القراءة ولا في الوقوف؟ الوقوف يتعبه, لا إذا هذا الوقوف يتعبه, لا نتكلم أنه ما عنده مشكلة مع الوقوف, عنده مشكلة مع القراءة وهو قائم, عنده مشكلة مع القراءة خاصة يكون وسواس أو شيء. المهم أول شيء هذه حالة نادرة, هذه حالة نادرة أن الإنسان يقول أنا أقدر أقرأ وأنا قاعد لك ما أقدر أقرأ وأنا واقف, لكن أقدر أوقف ما عندي مشكلة لكن بدون قراءة, أقف بدون قراءة يلا شو رأيكم أقرأ وأنا جالس ولا أقف ولا أقرأ؟ العلم ها يقعد ويقرأ, يقعد ويقرأ ها, هل عنده شيء؟ يكبر ركن هو واقف وبعدين يقعد ويقرأ الفاتحة ها, وبعدين يقوم عقب ما يخلص الفاتحة يقوم عشان يركع. إجماع؟ أحد مخالف؟ مخالف؟ مخالف تعرف يلا شنو؟ لازم يوقف والفاتحة والفاتحة ها؟ ما قلت أنا مو ركن, ركن أقول عند الأحناف مو ركن. طيب الصحيح أنه يقف لأن القيام ركن متفق عليه, القيام ركن متفق عليه والفاتحة ركن مختلف فيه, وحتى الذين قالوا ركن يعني يسهلون فيه ليس كركن القيام أبدا أقل ركن الفاتحة. ولذا إذا جئت والإمام راكع تركع وتعدها ركعة وتعدها ركعة, إذن هذا الركن ماذا حدث له؟ سقط, سقط هذا الركن. طيب لكن لو الإمام ما سجد وما سجدت يسقط؟ لا يسقط. وكذلك من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى, فيبقى ركن القراءة أخف من ركن القيام وركن القيام أهم من ركن, فنقول له إيش؟ تقف. الصحيح هو يقف, يقف ويحاول أن يقرأ طيب وإذا عجز عن القراءة يسبح يحمد المهم، لكن ركن القيام لا يسقط، ركن القيام لا يسقط بحجة أنه لا يستطيع القراءة ويعالج نفسه على كل حال. سم؟ آكد، نعم ركن القيام آكد من ركن قراءة الفاتحة. نعم. قال رحمه الله: الرابع الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه خلافه. نعم. الآن الركن الرابع وهو الركوع. الركن الرابع هو الركوع، الأصل في الركوع هو الخضوع لله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي اخضعي مع الخاضعين لله تبارك وتعالى. فالأصل في الركوع الخضوع، كما قال الله تبارك وتعالى عن داود: وخر راكعا وأناب، أي خاشعا لله، أنه خر ساجدا في الأصل. فالأصل في الركوع الخضوع لله تبارك وتعالى، والركوع هنا هو حني الظهر في حال من أحوال الصلاة. طيب، الركوع نوعان: ركوع مجزئ وركوع كامل. ركوع مجزئ وركوع كامل. الركوع الكامل هو أن يكبر يرفع يديه الله أكبر، ويركع يحني ظهره، وحتى يستقيم الظهر حتى لو سكب عليه الماء لما سقط إلى هذه الدرجة، يعني يكون ظهره إيش؟ مستويا، ويكون رأسه حيال ظهره، متساوي مع ظهره الرأس، وينظر إلى محل سجوده، ويجافي يديه عن جنبيه، ذراعيه يجافيهما، يبعدهما عن جنبيه، لا يلصق هكذا بركوع، إنما يفتح يديه عن جنبيه، ويقبض ركبتيه بكفيه قبضا هكذا بأصابعه، يقبض على الركبة، ويسبح ثلاث تسبيحات. هذا يسمى الركوع الكامل، هذا يسمى الركوع الكامل. إذا أن يحني ظهره حيث يكون مستويا، ورأسه يكون مساويا لظهره، وينظر إلى محل سجوده، ويجافي يديه عن جنبيه، ويقبض على ركبتيه بكفيه، فهذا يسمى الركوع، ويسبح ثلاث تسبيحات، هذا الركوع الكامل. الركوع المجزئ الذي تصح به الصلاة هو أن ينحني بحيث يمكنه، لو أراد أن يمس ركبتيه فقط، بحيث يمكنه، أي هو الانحناء، مجرد الانحناء، مجرد الانحناء، لكن انحناء بحيث أنه لو أراد أن يمس ركبتيه مسهما، لكن لو ترك يديه بالهواء مثلا، ركع وجعل يديه بالهواء، ها يلا فك على الله، محتاج يبين راسي؟ لا محتاج يبين راسي، هذا ركع ركوع الكامل. يلا بسم الله، هذا ركوع الكامل. الآن الظهر مستوي، الرأس ينظر إلى محل سجوده، يداه مفرجتان عن جنبيه، ويقبض ركبتيه بكفيه. الركوع المجزئ يعني كثر ما أقدر أحب لا تحط يدك، خلي يدك بالهواء، بالهواء إيه، بس لو تبي تحوش ركبك تقدر، هذا الركوع لا تحوش ركبك، خليه بالهواء. هذا ركوع مجزئ، هو انحناء بحيث لو أراد أن يمس ركبتيه مس ركبتيه، استريح الله يحفظك. هذا يسمى الركوع المجزئ، الركوع المجزئ، وهو الانحناء بحيث أنه يستطيع أن يمس ركبتيه، لكن لو كان انحناءه قليلا، لو قلنا لمس ركبتيك يقول ما طول، يقول هذا ليس ركوعا، هذا ليس ركوعا، انزل بعد، انزل بعد، انزل بعد، لين يقول الحين أقدر أحوش ركبي، يقول هذا هو الركوع، هذا هو الركوع. طبعا هذا بالنسبة للمقادر، العاجز موضوع ثاني، أنا أتكلم عن العاجز، تكلم عن القادر على الركوع، لكنه ركع الركوع المجزئ، لم يضع يديه على ركبتيه، هل نقول له صلاتك باطلة، ركعتك باطلة؟ لا، ركعته صحيح، لكن لم يحقق السنة، لم يحقق السنة. طبعا والذي فعلها الآن لو سبح تسبيحة واحدة فقط، ما سبح ثلاث تسبيحات، بل حتى لو لم يسبح سكت، لكن المهم أنه إيش؟ انحناء يستطيع معه أن يمس ركبتيه، لكنه لم يضع يديه على ركبتيه، ولا فرج مسك يديه عن جنبيه ولا ساوى ظهره ولا نظر إلى محل سجوده ولا سبح، أقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة أو الركوع صحيح وبالتالي الصلاة صحيحة. إذن هذا الركوع ركوع كامل وركوع مجزئ. نعم. ولا يقصد غيره فلو وقع فزعا من شيء لم يكفي. لم يكفي. نعم. السادس. السادس الاعتدال القائم ولا تقصر الإصابة. نعم. الخامس والسادس متقاربان وهم الرفع من الركوع ثم الاعتدال. الرفع من الركوع هذا ركن ثم يعتدل ظهره هذا ركن آخر. إذن الركن الخامس الرفع من الركوع، يعني لو واحد ركع ومباشرة سجد من ركوع إلى سجود لم يرفع نقول إيش؟ لا يصح، لابد أن ترفع، لابد أن ترفع، لا يصلح من ركوع إلى سجود مباشر، لابد أن يرفع. إذن الرفع ركن، الرفع ركن من الركوع، ولا بد أن يكون الرفع بنية الرفع، بنية الرفع. لو واحد هو راكع سمع صوت رفع خاف مثلا يقول لا رد مرة ثانية، قال بس رفعت، لا لا أنت ما رفعت إيش؟ بنية الرفع، وإنما رفعت خايف من شيء. طيب فيرجع يركع مرة ثانية ثم يرفع بنية الرفع. السادس الاعتدال، بعد أن يرفع لابد أن يعود ظهره كما كان، قيام كامل، قيام كامل. حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما رأى رجل يصلي لا يستقيم ظهره من الركوع، يعني يركع، شوفوا أنتم بعض الناس هكذا يركع يرفع قبل ما يعتدل ظهره سجد مباشرة. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه رأى رجلا يصلي هكذا، يعني يركع ثم لا يعتدل ظهره ثم يسجد مباشرة. فلما قضى الرجل صلاته قال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ كم صار لك تصلي بهذه الطريقة هذه؟ قال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت على غير الفطرة. يا صلاتك هذه ما لها باطلة، ما يقبلها الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاة فقال إيش؟ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما. فلا بد من الاعتدال، لا بد أن يقيم ظهره وأن يعتدل كما كان في أول الصلاة قبل الركوع، كما كان قبل الركوع. فإذا الرفع ركن والاعتدال بعد الرفع إيش؟ ركن. إذن هذا الرقم. طيب قال ولا يضر إن طال، يعني لو واحد قال سمع الله لمن حمده فوقف. أنس بن مالك قال ثم يرفع حتى يقال أنه نسي صلى الله عليه وسلم، يعني من طول إيش؟ القيام بعد الركوع، القيام بعد الركوع. والسنة في الركوع أن يكون أطول من السجود، السنة في الركوع أن يكون أطول من السجود، طويل. ولذا في صلاة الكسوف لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعا طويلا في الركعة الأولى أو في الركوع الأول، ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقرأ الفاتحة ثم قرأ السورة ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول ثم سجد سجودا دون الركوع. فالأصل أن الركوع أطول من السجود، هذا في صلاة الكسوف، وكثير منهم قالوا وتقاس عليها بقية الصلوات، أي أن الركوع يكون أطول من السجود. طيب إذن الركن الخامس الرفع من الركوع، والسادس الاعتدال بعد الرفع. نعم. قال السابع السجود وأكمله تمثيل جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع الرجلين من محل السجود، وأقله وضع جزء من كل ركن، السجود. السجود ويقال إن السجود والركوع أعظم أركان الصلاة، الركوع والسجود أعظم أركان الصلاة، ولذا قال الله تبارك وتعالى طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ذكر الركوع والسجود لأنهما أعظم أركان الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. السجود هو الركن السابع من أركان الصلاة، والسجود كالركوع، هناك سجود كامل وهناك سجود مجزئ، هناك سجود كامل وسجود مجزئ. السجود الكامل أن يمكن الأعضاء السبعة من الأرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية آرب وهي بالمعنى، وهي الجبهة والكفان والركبتان والقدمان، يعني هذه العظام الأعضاء السبعة. وجاء في رواية وأشار إلى أنفه، وأشار إلى أنفه، إذن صارت ثمانية، صارت ثمانية، وإنما قالوا الأنف تبع للجبهة لأنها بالوجه، فقالوا هو تبع، ولذلك قال سبعة، سبعة أعظم أو سبعة آرب. أعضاء السجود الكامل هي أن تكون هذه السبعة على الأرض، وأن تباشر الجبهة الأرض، وأن يجعل رأسه بين كفيه أو أمام كفيه، وأن يفرج يديه عن جنبيه وفخذيه عن بطنه، يرفع بطنه عن فخذيه ويرفع ويفرج يديه عن جنبيه، ويسبح ثلاث تسبيحات، وأن يثني قدميه في السجود إلى القبلة، أصابع قدميه إلى القبلة، وأن يمكن جبهته من الأرض، هذا يسمى السجود الكامل، يسمى السجود الكامل. أما السجود المجزئ فهو أن تمس الأعضاء السبعة الأرض، هذا السجود المجزئ، أن تمس الأعضاء السبعة الأرض، مجرد مس دون أن يثني أصابع رجليه إلى القبلة، دون أن يضع وجهه بين يديه أو أمام يديه يعني كفيه، دون أن يمكن هذه الأعضاء من الأرض تمكينا كاملا، مجرد لمس للأرض، هذا سجود مجزئ، سجود مجزئ تصح معه الصلاة. وكما قلت قبل قليل أن السجود له سبعة أعضاء، وأعظم هذه الأعضاء الجبهة، ولذا قال المؤلف ومن عجز عن السجود بجبهته لم يلزمه بغيرها، من عجز عن السجود بجبهته لم يلزمه غيرها. إذن الجبهة هي الأصل، والبقية إيش؟ تبع، البقية تبع. واحد عاجز أن يسجد على الجبهة، مو قادر يمس الجبهة الأرض، طيب عندي أعضاء سبعة أخرى، ستة أخرى، الكفان، الركبتان، القدمان، يعني أوضح أكثر، هل هناك فرق بين من يصلي على الكرسي ومن يصلي على الأرض؟ كلاهما لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، كلاهما لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، لكن الذي يصلي على الكرسي يضع قدميه على الأرض، لكن الركبتان ليست على الأرض، والكفان ليست على، لكن الذي يصلي في الأرض يستطيع أن يضع الستة ولا لا؟ يضع كفيه ويضع ركبتيه ويضع قدميه، لكنه عاجز عن السجود الجبهة. طيب هل يقال هنا قاعدة شرعية تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني الذي تعجز عنه هو الذي يسقط، والذي لا تعجز عنه يجب أن تأتي به؟ مثلا إنسان لا يستطيع أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ما تطلع معه، إياك نعبد وإياك نستعين ما تطلع معه، لكن يقدر يقول كل الفاتحة ما عدا إياك نعبد، هل نقول خاص بعد ما هذه أهم آية في الفاتحة، ما قريتها كأنك ما قريت الفاتحة، خاص لا تقرأ الفاتحة، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أو نقول له اقرأ الذي تستطيع والذي لا تستطيع يسقط، اقرأ الذي تستطيع كما قلنا قبل قليل، يحفظ آية من الفاتحة يحفظ آيتين وهكذا. كذلك هنا قالوا السجود أنت مأمور أن تسجد على سبعة أعظم، أو سبعة أرض، عجزت عن الجبهة لم تعجز عن الركبتين ولا عن الكفين ولا عن القدمين، فلتكن هي على الأرض. إذا لا تصلي على الكرسي وأنت قادر تصلي على الأرض، بحيث أن تمس هذه الأعضاء الستة الأرض. وقال آخر له الجبهة هي الأصل، وإذاك لا يسمى ساجدا إلا من وضع جبهته على الأرض، ولو وضع ما وضع من جسده الجبهة هي الأصل. فمن عجز عن السجود على الجبهة البقية تتبعها، البقية تتبعها، فلا فرق بين من يصلي على الكرسي وبين يصلي على الأرض، لأن الرجلين لا يستطيعان وضع الجبهة على الأرض، فيجعلون بقية الأعضاء إيش؟ تبعا للجبهة. وعلى قول أكثر أهل العلم أن ركن السجود الجبهة فقط. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة آرب، هذه واجبات وليست أركان، والركن الجبهة، الركن السجود، والسجود هو إيش؟ هو الجبهة، هو الجبهة. وأما بقية الأعضاء وهم الكفان والركبتان والقدمان فتصح الصلاة ولم تمس، ولو لم تمس الأرض، أهم شيء تمس الجبهة الأرض. وبالتالي تأتينا مسألة نرى كثيرا من الناس، لا إن شاء الله ما هو كثير، نرى بعض الناس عندما يسجد خاصة السجدة الثانية، لما يسجد إحدى قدميه تكون فوق الأخرى طوال فترة السجود، تكون بالهواء يعني غير ماسة للأرض. لاحظت هذا ولا لاحظت؟ خاصة في السجدة الثانية، يعني السجدة الأولى يمكن طبيعي القدمان على الأرض، لكن في السجدة الثانية خاصة إذا قاعد حط رجل على رجل سجد وظلت الرجل على الرجل، فيكون طوال فترة السجود رجل على رجل، فمعناها إحدى القدمين إيش؟ لم تمس الأرض طوال فترة السجود، طوال فترة السجود. على مذهب أحمد لا يصح السجود، لأنه لابد أن يسجد على السبعة طالما أنه إيش؟ قادر، غير عاجز، قادر أن يسجد على السبعة، يسجد على السبعة وجوبا، وأن السبعة أركان. وعلى مذهب أكثر أهل العلم لا، السجود إيش؟ صحيح، السجود صحيح، ولكنه إيش؟ أخل بالواجب، أخل إيش؟ أخل، ولا تبطل الصلاة بهذا، ولا تبطل الصلاة بهذا، لأنه أهم شيء أن الجبهة إيش؟ مست الأرض. أو واحد سجد يد على الأرض ويد بالهواء، يصير؟ يصير. بعض الناس زاجد مثلا يد على إيد واحدة واليد الثانية يلعب خشمة، يلعب بذونة مثلا، شيء طوال فترة السجود ما مست إيش؟ ما مست الأرض. على مذهب أحمد لا يصح السجود، وعلى مذهب أكثر أهل العلم يصح السجود طالما أن الجبهة على الأرض، لأنهم يرون أن الجبهة هي إيش، وإذا حتى في مذهب أحمد أن البقية إيش تبع للجبهة. طيب، قضية الثانية في السجود ألا وهي أنه لابد أن يمكن جبهته من الأرض، فلو سجد على ريش أو على سفنج ناعم مثلا أو شيء أو كذا وما مكن جبهته من الأرض، ما نزل بقوة من تحت الريش إلى الأرض إلى شيء صلب يعني بحيث تتمكن منه الجبهة، قال هذا كأنه ما سجد، كأنه إيه؟ كأنه ما سجد، وإنما لابد إيش ينزل رأسه بحيث أنه يصيب شيئا إيش، خلاص يعني تمكن، تمكنت الجبهة من الأرض، تمكنت الجبهة من الأرض أو من الإسفنج أو من السجاد مثلا. الآن عندما نسجع السجاد مثلا، المهم الجبهة متمكن، لا تشعرنا كأنها إيش، كأنها في الهواء، كأنها في الهواء. فهذا إذن وهو التمكين هذه الأعضاء من الأرض، أن تمكن هذه الأعضاء السبعة من الأرض. ويبقى موضوع الأنف، هل هو تبع للجبهة أو أنه لو سجد الإنسان ولم يمس أنفه الأرض، مثلا سجد فقط على الجبهة وأنفه لم يمس الأرض، فهل يصح سجوده أو لا يصح؟ على قول الجمهور يصح سجوده، سجوده صحيح، المهم الجبهة، المهم إيش؟ الجبهة. والأنف تبع، قال والأنف تبع. والحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى جبهته وكفيه وركبتيه وقدميه، وفي رواية وأشار إلى أنفه، وبعض أهل العلم حكم عليها بالشذوذ اللي هي أشار إلى أنفه. فالصحيح أن الجبهة هي الركن، الجبهة هي الركن، والأنف إن سجد عليه فهذا مطلوب، ولكن لو لم يمس الأنف الأرض صعب جدا نقول أن السجود باطل أو لا يصح. الأمر الرابع في السجود ألا وهو أن يباشر الأرض ولا يسجد على كمه أو على طاقيته أو غترته أو أي شيء منه. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يباشرون في سجودهم الأرض، يباشرون سجودهم إلا إذا كان لحاجة، كما قال أنس كنا في شدة الحرب يضع أحدنا كمه فيسجد، أي طبعا الكم قبل مثل كمام السودانيين، كان شفتهم الموريتانيين كم طويل، بعض كان يخش الكتب في يضع الكتب في الكم يعني لكبره، فيقول فيضع كمه ويسجد عليه. فإذا كان هناك حر أو مثل في البر مثلا السجود يتعب الجبهة مثل الأرض حرشة أو كذا، فوضع شيء سجد عليه لا بأس بذلك، ولو كان يتحرك بحركته كغترته أو طاقيته أو كمة مثلا أو بشتة أو شيء يضعه ويسجد عليه لا بأس بذلك إذا احتاج. إذا لم يحتاج فالأصل أن يباشر الأرض بجبهته، الأصل أن يباشر الأرض بجبهته. نعم. طيب الإيماء، ذكر الإيماء، الإيماء يكون للعجز، العاجز عن السجود يومئ برأسه، إذا كان عاجزا عن الركوع والسجود فيومئ للركوع قليلا ويومئ للسجود كثيرا، إذا كان لغير عاجز عن الركوع يركع ما في عنده مشكلة، لكن مشكلته مع السجود فيومئ إيماء بحيث أنه يعني تقدم شيئا قليلا بجسده ثم يرجع مرة ثانية، هذا هو السجود المجزئ. نعم. قال كان الرفع للسجود والكاسر الجلوس بين السجدتين وحيث جلس كفى، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى ويرسل اليمنى ويوجههما إلى القبلة. وجهها ويوجههما إلى القبلة. نعم. الثامن والتاسع أيضا متداخلان مثل الركوع الرفع ثم الاعتدال، كذلك هنا الرفع من السجود ثم الجلوس، الرفع من السجود ركن والجلوس للسجود بين السجدتين أيضا ركن، وهذا الجلوس، الجلوس بين السجدتين أيضا علمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، قال ثم اجلس حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد للسجدة الثانية. فالرفع من السجود ركن، ثم الاعتدال في جلوسه أيضا هذا الركن التاسع، ها ولا العاشر؟ التاسع، وهذا هو الركن التاسع. الجلوس أي جلسة، أي جلسة مجزئة مثل جلستك مجزئة في ربعك هذا مجزئ، أي جلسة الشيخ مجزئة، أي جلسة، أي جلسة تجزئ، المهم أنك تجلس، المهم أنك تجلس، تربعت مديت رجولك أمامك، جعلت رجولك وراك، جلست على رجليك، كله جائز، المهم أن تجلس، المهم أن تجلس بين السجدتين. لكن السنة أن يفرش الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابعه إلى القبلة، هذا أفضل، هذا أفضل، لكن لو جلس أي جلسة جائز. وثبت عن النبي أو ثبت عن العبادلة، وعندما يطلق اسم العبادلة أو لقب العبادلة يراد به أربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، يقال لهم العبادلة، وسموا بالعبادلة لأنهم عاشوا في زمن واحد يعني بعد موت كبار الصحابة، وكانوا إذا اتفقوا على أمر قالوا هذا قول العبادلة، يعني رجعت إليهم الفتوى، صار هم العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، مات كبار الصحابة وبقي هؤلاء الأربعة يعني هم المفتون في زمن الصحابة والتابعين، ف فإذا اتفقوا على أمر قالوا هذا قول العبادلة. عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن الزبير بن العوام، هؤلاء قالوا في العبادلة. هؤلاء العبادلة جاء عنهم أنهم كانوا يجلسون بين السجدتين ينصبون القدمين، ينصبون القدمين ويجلسون عليهما، هذه جائزة بين السجدتين، بين السجدتين هذا الجلوس أيضا جائز. المهم إذن أن يجلس أي جلسة كانت، المهم أن يجلس بين السجدتين، هذا هو إذن الركن التاسع. نعم، الإقعاء المنهي عنه هو في التشهد، وهو هذا الذي ذكرناه، والجلوس على القدمين هكذا، أو إخراج الرجلين اليمنى من اليمين واليسرى من اليسار والجلوس على المقعدة في الأرض، هذه قاعدة متعبة جدا لكن البعض يجلسها هكذا، هذا إقعاء منهي عنه. هنا قال العاشر الطمأنينة، وهي السكون والانقياد في كل ركن فعلي. نعم، الأركان نوعان، أركان قولية وأركان فعلية. الأركان القولية ثلاثة أو أربعة، أركان قولية أربعة: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد والسلام، هذه أركان قولية، أركان قولية. البقية الأركان العشرة فعلية. إذا أركان قولية هي تكبيرة الإحرام، الله أكبر، قراءة الفاتحة، قراءة التشهد الأخير، وقول السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة، هذه أركان قولية. وبقية الأركان العشرة أركان فعلية، أركان فعلية. الطمأنينة في هذه الأركان الفعلية لابد من الطمأنينة، والطمأنينة قال أهل العلم السكون بمقدار تسبيحة، هذه الطمأنينة السكون بمقدار تسبيحة أقل شيء، هذه الطمأنينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى صلاة الظاهر أنها بدون طمأنينة، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم بعد أن رد عليه السلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال له صلوات ربي وسلامه: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب ثم صلى، ثم رجع الثالثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن إلا هذا، فعلمني، علمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا جئت أصف كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فقوله حتى تطمئن في كل حركة قال أهل العلم دل على أن الذي أخل به هذا الرجل هو ماذا؟ هو الطمأنينة، هو الطمأنينة. وهذا نراه في بعض المصلين العجلة والسرعة في صلاتهم بحيث لا يطمئنون في صلاتهم، فهنا هذا الركن إذا سقط سقطت الصلاة، لا تصح الصلاة حتى تكون الطمأنينة. والطمأنينة كما قلنا هو مقدار تسبيحة، مقدار تسبيحة، مقدار يقول سبحان الله ثم بعد ذلك يباشر إلى الركن، هذا طبعا أقل شيء، وإلا كلما أطمأن أكثر كلما كان أفضل لا شك في هذا، ولكن نتكلم عن أقل ما تصح به الصلاة، أقل ما تصح به الصلاة تسبيحة واحد بمقدار تسبيحة، مقدار تسبيحة. تسبيحة كم تأخذ؟ سبحان الله كم خذت؟ ها؟ ثانية، أقل من ثانية. طيب المهم أن يجلس هذا المقدار أو أن يقف بهذا المقدار، هذا المقصود، أو يركع بهذا المقدار. فالمقصود بالطمأنينة هي بمقدار إيش؟ تسبيح كثير؟ ليس كثيرا، ومع هذا هناك إيش؟ من يخل بهذه الطمأنينة، هناك من يخل بهذه الطمأنينة، وكأن الصلاة يعني ثقل عليه يريد أن ينتهي منها، وخاصة بعد إذا كان البعض يعني يجلس في مكان. أنا رأيت رجلا يصلي بطريقة غير طبيعية أبدا، ثم ذاك جلس في المسجد ما عنده شيء، يا جماعة هذه الصلاة يعني أنا والله قلت هذا عندما يجي يروح غسلة عند مصيبة عند كذا جلس ما عندش، لكن تعود على هذه الصلاة، تعود على ولا يحسن إلا هذه الصلاة، لا يحسن إلا هذه الصلاة. ويكون التقصير هنا أشوف من أقربائه أصدقائه أولاده لم يعلموه كيف يصلي الصلاة الصحيحة. وأذكر أنا بعض الإخوة من باكستان أو بنغلاديش أو كذا، الأحناء ترون أنهم يعني سريعة خاصة بين السجدتين وبعد الركوع ما يكاد يعتدل ظهره إلا سجد بعد القيام من الركوع، وأيضا بين السجدتين لا يكاد يعتدل ظهره ما يكاد يجلس إلا وسجد السجدة الثانية. وأذكر أني كلمت بعضهم فقلت له اصبر، قال تسبيحة واحدة بس، هو تسبيحة واحدة ما جاء فيها ما جاء بها، فيقول تسبيحة واحدة فقط، تسبيحة واحدة. طيب أنت ظهرك ما اعتدل أصلا، ما جلس، ما جلس حتى حتى التسبيحة ما جئت بها، فهذه العجلة لا معنى لها، لا معنى لها، وبها تبطل الصلاة. وهذا الذي قاله حذيفة رضي الله عنه لما رأى الرجل يصلي لا يعتدل ظهره من السجود ولا يعتدل ظهره من الركوع، قال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت مت على غير الفطرة، أمر خطير جدا. فالمهم أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وأقل الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة. نعم. قال الحادي عشر: التشهد الأخير، وهو اللهم صل على محمد بعد الاتيان بما يجزي من التشهد الأول، والمبدئ منه فالتحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والكامل مشكور. نعم. التشهد الركن هو التشهد الذي بعده سلام، التشهد الذي بعده سلام هذا ركن، أما التشهد الذي ليس بعده سلام وهو ما نسميه بالتشهد الأول سيأتينا الكلام عليه، لكن الآن هو يتكلم عن التشهد الذي يسلم بعده، سواء كان في صلاة من ركعة واحدة كالوتر، أو صلاة من ركعتين كالفجر، أو صلاة من 3 ركعات أو 4 ركعات، المهم التشهد الذي بعده سلام، هذا هو الركن، هذا هو الركن. وهذا التشهد ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى القسم الأول وهو الجزء الأول من التشهد، الجلوم التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الركن المتفق عليه، هذا هو الركن المتفق عليه، على اختلاف في صيغة التشهد في أكثر من صيغة. طيب هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف كلها صحيحة. طيب فالمهم أن هذا ركن متفق عليه إلى قولك أشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا ركن متفق عليه. ثم اختلف أهل العلم في الصلاة الإبراهيمية هل هي ركن أو ليست بركن في التشهد. مذهب مالك وأبي حنيفة ليست ركنا، يعني لو وقفت عند أشهد الله وأشهد أن محمد عبد الله وسلم صلاة صحيحة، لأن عبد الله بن مسعود يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم قرأ التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال ثم اختر من الدعاء ما شئت، بس ولم يذكر له صلاة الإبراهيمية. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن الصلاة لو اكتفى بالتشهد الأول وسلم أن الصلاة صحيحة. التشهد الثاني اللي هو التشهد الأول أقصد يعني الجزء الأول من التشهد، الصلاة الإبراهيمية اختلف فيها أهل العلم. أحمد مذهب أحمد قال أقل شيء تقول اللهم صل على محمد، أقل شيء بس، يعني تقول التشهد أو ثم تقول اللهم صل على محمد وتسلم صحت صلاتك، أهم شيء صل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم صل على محمد. الشافعي رحمه الله زاد اللهم صل على محمد وآل محمد، أو اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، الوارد بس بدون ما تكمل صحت صلاتك، يعني مو لازم تأتي بإيش؟ بالصلاة الإبراهيمية كاملة. وهذا يصلح لمن كان يصلي وقيمة الصلاة مثلا، وقيمة الصلاة وأنت تخشى أن تفوتك تكبيرة الإحرام مثلا، فتقرأ التشهد عندما تصل أشهد الله وشأنه حمد وصله، تقول اللهم صل على محمد وسلم، وأدرك الصلاة مع الإمام، بدل ما تقطع الصلاة أو بدل ما تتأخر عن الإمام قل اللهم صل على محمد وسلم يكفيك. وإذا زدت اللهم صل على وآل محمد لتخرج من الخلاف طيب جدا. ولا يلزمك أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة لكي تدرك ما هو أهم، وهي تكبيرة الإحرام مع الإمام، وأنت تصلي سنة أو حتى لو كنت تصلي فريضة، المهم أن الصلاة الإبراهيمية سنة على قول أكثر أهل العلم، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن اللهم صل على محمد تكفي، وبعضهم قال اللهم صل على محمد وآل محمد. والصحيح أنه لو قال التشهد الأول فقط أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده وسلم صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. ولو أتى بصلاة إبراهيمية كاملة لا شك أن هذا أفضل، ولو لم يأتي بها أتى اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل من اكتفائه بأشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله. فالقصد إذن أن التشهد قسمان، قسم ركن متفق عليه وقسم مختلف فيه. نعم. قال الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. نعم، الجلوس له وللتسليمتين، يعني لو واحد بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة في العشاء مثلا سجد السجدة الأخيرة من الركعة الثانية في العشاء ووقف وقرأ التشهد وهو قائم يصح؟ ما يصح، لابد أن تقرأه وأنت جالس. لو قرأ التشهد وهو ساجد لا يصح، لابد أن يقرأ التشهد وهو إيش؟ وهو جالس، لابد أن يقرأ التشهد وهو جالس. إذن الجلوس للتشهد، الجلوس للتشهد، كذلك التسليم لابد أن يسلم ما هو جالس. لو واحد قرأ التشهد وقف وسلم ما يصير، أو واحد قرأ التشهد وسجد وهو ساجد قال السلام عليكم ورحمة الله ما يصح، لابد أن يقرأ التشهد وهو جالس، ولابد أن يسلم وهو جالس. إذن الجلوس للتشهد والجلوس للتسليم، الجلوس للتشهد والجلوس للتسليم لابد من هذا، وهذا هو الركن ها الثاني عشر، هذا الركن الثاني عشر. نعم. قال الثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى أن لا يزيد وبركاته، ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة. نعم، التسليمتان ركن في مذهب أحمد، التسليمة الأولى والتسليمة الثانية، والجمهور تسليمة واحدة تكفي، الجمهور تسليمة واحدة تكفي والتسليمة الثانية سنة، وأن الركن هي التسليمة الأولى، ومذهب أحمد التسليمتان ركن، لابد أن يسلم تسليمتين. وبهذا ننتبه إلى قضية مهمة جدا، للذين يتأخرون عن الصلاة فيسلم الإمام ويقومون يقضون، البعض يقوم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، مجرد أن يبدأ الإمام بالتسليم وقف ليقضي صلاته، على مذهب أحمد لا تصح صلاته لأن فارق الإمام، فارق الإمام، خرج من صلاة الإمام، صار منفردا، صار منفردا، فلذلك لا تقوم إلا بعد إيش؟ أن ينهي الإمام التسليم الثانية، ما يشرع بالقيام، ما يبدأ يوقف إلا لما ينتهي الإمام من التسليمة الثاني، لأنه لا ما انتهت الصلاة، لكن على قول الجمهور انتهت الصلاة بإيش؟ بالتسليمة الأولى، انتهت صلاة التسليمة الأولى على مذهب الجمهور، لكن على مذهب أحمد لابد من التسليمتين. والمقصود بالتسليم اللفظ وليس الالتفات، يعني لو واحد خلص التشهد ثم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صلاة صحيحة، الالتفات سنة. الالتفات لفة الرأس هذه سنة، لو ما لف رأسه صلاة صحيحة. لو بدأ باليسار السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صلاة صحيحة، لأن المقصود هو اللفظ، المقصود هو اللفظ. رفع رأسه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صلاة صحيحة. إذا لفة الرأس هذه إيش؟ سنة مستحبة. إن ما لف رأسه صلاة صحيحة، يستحب له أن يلف رأسه، يلف رقبته يعني، مع التسليم. لو ما لف رقبته لا يضر، المهم أن يلفظ بالتسليم. إذا قلنا إيش التسليم ركن إيش قولي لفظي، وليس ركن، وليس ركن فعليا، وإنما هو ركن قولي. فأهم شيء التلفظ بالتسليم، التلفظ بالتسليم. والتسليم جاء على أربعة أنحاء: المشهور الثابت في الصحيحين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الذي جاء يعني استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. جاء في بعض الروايات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأولى، السلام عليكم ورحمة الله فقط الثانية. وجاء في بعض الروايات السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم بدون ورحمة الله. وجاء في بعض الروايات تسليمة واحدة دون التفات، إنما انحراف يسير هكذا، السلام عليكم، انحراف يسير إلى جهة اليمين، السلام عليكم، يعني حتى لو بدون انحراف ما يضر، السلام عليكم. لكن هذه التسليمة الواحدة إنما جاءت في نافلة في حديث مختلف في صحته، في نافلة وفي حديث مختلف في صحته، ولذلك لا يفعلها الإنسان لا في نافلة ولا في فريضة، لأن الحديث مختلف في صحته حقيقة، والأقرب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بتسليمة واحدة، وإنما يسلم تسليمتين. ويقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسمع الأذان ثم نكمل. وكذا الجنازة، يعني النافلة يكتفى بها تسليم واحد لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا في حديث مختلف في صحته. وكذا الجنازة، الجنازة كذلك، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الجنائز أنه يكتفى فيها بتسليمة واحدة. نعم. قال الرابع عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل وصوله عمدا بطل، وسهو الذي له ضيوف يرجع ثم يسجد. نعم، الترتيب هذه الأركان، يعني أول شيء القيام، ثم القراءة، ثم الركوع، ثم الرفع، ثم السجود، وهكذا على هذا الترتيب. فلو قدر أن إنسان نسي الركوع قرأ الفاتحة وسجد، يصير في نص يصير فيهم هذا؟ هي نعم، خاصة في الوتر، لأن الوتر أحيانا الركوع قبل القنوت، قبل الركوع أحيانا بعد الركوع حسب الإمام، بعض الأئمة يقنط قبل الركوع، بعضهم يقنط بعد الركوع. فلو قدرت إلى مسجد والإمام قنط قبل الركوع ونسي، يظن أنه قنط بعد الركوع، مباشرة بعد أن انتهى من القنوت سجد. طيب، طيب لو قال خلاص جتنا بيت مشت ما في مشت، إذا استمر بطلت صلاته، مجرد أن يتذكر يجب عليه أن يقف ثم يركع ثم يقول سمع الله ثم يسجد. إذن إذا قدم السجود على الركوع فلا بد أن يرجع ليعيد الترتيب، فلا بد أن يرتب هذه الأركان كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذا لو قرأ الفاتحة بعد الركوع يصير؟ لا، يعني قال دعاء الاستفتاح ثم ركع ثم قال سمع الله منها ثم قرأ الفاتحة، ما يصلح. إذن لا بد أن يرتب الأركان كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أسئلة؟ في أسئلة؟ إيسم إذا خرج قبل التسليمة الثانية تقصد؟ على المذهب أنه إذا كان لغير عذر تبطل الصلاة، إذا فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته، وأما إذا فارقه لعذر فإنها لا تبطل الصلاة فينظر، لكن الصحيح أنها لا تبطل، ولكن لا تعد جماعة، ما يأخذ أجر الجماعة. أين سم لا تدخل، تدخل لو اختلفت النية ما يضر، قصدك اللي ما صلى العشاء لا يدخل معاه، وإذا سلم من الثانية كمل هو يجيب الثنتين. لا ما يصلي جماعة ثانية في المسجد أبدا. أنا كان عندي إحساس أنت تعرف الجواب بس تبي تنبه. جزاك الله خير. قول اللهم صل على سيدنا محمد لا شك أنه سيدنا، لكن هذا خطأ، وإنما كما قال ابن مسعود كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني لو الإنسان يقرأ سيدنا محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار ما يجوز، هي محمد رسول الله ما في سيدنا محمد رسول الله، لابد أن تقرأ القرآن كما هو. لذلك لو المؤذن فاجأنا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ما يصلح، أشهد أن محمد رسول الله ما يصلح، هذه الزيارات لا تصح، وإنما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لكن خارج الصلاة أي ما في مشكلة، اللهم صل على سيدنا محمد مثلا ما في بس أبدا. نعم قصدك بعد الركوع ولا ركع؟ وهو ركع أي الصلاة صحيح، الركوع صحيح إذا كان انحناؤه بحيث يستطيع أن يمس ركبته، يعني منحني أي ولو وضع يديه على صدره. أي هذا لحن، هذا لحن، وهو ولا الضالين بدل ولا الضالين، هذا من اللحن، واختلف أهل العلم هل هذا اللحن مما يعفى عنه ويسامح فيه أو إنه لا يعفى عنه ولا يسامح فيه. الذي قال لا يسامح فيه الإمام النووي رحمه الله قال لا يسامح فيه، فمن قرأ ولا الضالين لا تصح صلاته، لابد أن يقرأ ولا الضالين، لغة الضاد الضالين وليس الضالين، لأن الضالين معناها غير الضالين، الضال هو الضايع، الضال اللي قاعد بمكانه، ظل في مكانه يعني بقي في مكانه، الظل غير الضلال، فالضالين غير الضالين. والإمام بن كثير رحمه الله تعالى يقول لقرب المخرج الضاد والضاء يتسامح فيها، ولكن يجب على الإنسان يتعلم، يجب على الإنسان أن يتعلم، لكن إذا عجز عن ذلك إخراج الضاد من مخرجها فلا بأس، هذا على قول حافظ بن كثير. اللي وراء حكم يقول أهل العلم تكرار، هذا سيأتينا بالمبطلات، مستعجل سيأتينا في مبطلات الصلاة، أن تكرار الركن الفعلي يبطل الصلاة وتكرار الركن القولي لا يبطل الصلاة. يعني تكرار الفاتحة لا يبطل الصلاة. لا لا صحيح أن تكرار الركن القولي لا يبطل الصلاة، ولكن الذي يبطلها تكرار الركن الفعلي يركع زيادة، لكن إذا قرأ الفاتحة مرتين أو استقرت شهد مرتين لا تبطل الصلاة. فقلت من أقل هذا الجمهور. الجمهور عندهم التسبيح سنة يعني، بس أهم شيء يركع، أهم شيء يسجد. الهيئة عند الحنابلة فقط التسبيح واجب عند الحنابلة، والجمهور عندهم التسبيح سنة. لكن حتى السنة إذا نسيها الإنسان وليس تركا متعمدا، السهو للنسيان وليس للتعمد. من نسي التسبيح طيب في الركوع مثلا سرح أو قرأ القرآن، نسي أن يسبح، أو قال سبحان ربي الأعلى في ركوعه مثلا، فالجمهور على أنه يسجد للسهو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. لكن الكلام فيه هل يجب السجود أو لا يجب؟ ما عنا شيء إذا نسي السجود السهوي فلا شيء عليه. التجويد عند أهل التجويد، عند أهل القرآن يعني يأثم، تارك التجويد آثم عندهم، لابد أن يجود القرآن. وعند غيرهم أنه ليس بآثم ولكنه ترك السنة، ترك السنة. ولو فرقنا بين التجويد وبين مخارج الحروف لارتحنا. أن نخرج الحرف من مخرجه الصحيح هذا واجب، يعني التاء تاء وليس دال وليس الطاء، وكذلك الغين والقاف، القاف تخرج قاف والغين تخرج غين، وكذا الضاء والظاء. فمخارج الحروف هذا أمر واجب لأنه سيخل بالمعنى. أما إذا كان إلا الحروف التي تتناوب مثل بسطة وبسطة تتناوب هذا أمر آخر. فالقصد أن المخارج الحروف يجب أن يخرجها من مخارجها الصحيحة. أما التجويد بمعنى المدود يعني يأتي بالمدود، إذا أخل بالمدود مثلا قال مثلا قل قل غير قال، تغير المعنى هنا. فإذا كان الإخلال بالتجويد لم يخل بالمعنى فالصلاة صحيحة، لم يأتي بالقلقلة، لم يأتي بالإدغام، لم يأتي بالغنة على خلاف الغنة، لأن الغنة خاصة بالميم والنون لأنها حرف مشدد. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى أو نسائهن، إذا قرأ القارئ قال أو نسائهن أسقط حرفا لأن النون مشددة هي عبارة عن حرفين، فلا بد أن يقول نسائهن لأنهما حرفان. فإذا ترك حرفا أسقط حرفا من القرآن، فيتنبه الإنسان لهذا. المهم أنه إذا كان مجرد المد وتحسينها لا لا لا يأثم، أما إذا كان مخارج الحروف وتغير المعنى فهذا لا يجوز. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله.